أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعام أنا سببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا وحدائق غلبا حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بأفق المبين وما هو على الغيب ببعيد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون لقد خلقنا الإنسان في كبد Oh! Thank you. No!

صدق الله.